فزيارة القبور كانت ممنوعة في أول الأمر نظرا لقرب لقرب العهد بالجاهلية، وكانوا قد اعتادوا على أمور فاحشة عند القبور في أيام الجاهلية تحتوي على الشرك وعلى هجر القوم. فلما تمكن الإسلام فيهم رفع النهي ولكنه أكد بقوله لا تقول هجرة، يعني لا تقول الباطل من القول، نحو الاستغاثة بالأموات من دون الله، ونحو سؤالهم الحاجات، أو التسخط على قضاء الله عز وجل. والعلة من زيارة القبور، نعم، أمران. الأمر الأول أن تذكر بالآخرة، والأمر الثاني أنه يشرع للزائر أن يسلم على أهل القبور وأن يدعو لهم وأن يستغفر لهم. ولهذه العلة الثانية وردت أحاديث، منها ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها إذا زارت القبور أو إذا مرت بها أن تقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وفي رواية أنه علمها أن تقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين. وإنا وإياكم لما توعدون لمؤجلون، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وأيضا أخرج مسلم من حديث بريدة ابن الحصين رضي الله عنه أنه قال علمنا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرنا المقابر وأن نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وفي رواية خارج مسلم جاءت أنتم لنا طرف ونحن لكم تبع، نسأل لنا وإنا وجاء في رواية مسلم أيضا نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا الدعاء يسمي لمن يزور القبور. وما بالنسبة لزيارة الإنسان القبور إن الكلام فيها يطول، ولذلك سوف نخصص لها خطبة منفصلة إن شاء الله. نعم، وأيضا ممن بدأ أن يراعى عند زيارة القبور أن يحرم أو يكره على قول الجمهور المشي بين المقابر من عليه، لحديث بشير بن الخصاصية الذي أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. لما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قبور المسلمين، فرأى الرسول رجلا يمشي بين القبور من عليه، فنادى عليه قائلا يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتين. فما السبتيتين؟ نوع من انواع النعال يسمى بالنعال السبتية. ولذلك قال أبو داود في مسائله لأحمد لما رأيت أحمد إذا دخل أو مشى بين المقابر خلع عليه، فلذلك ينبغي أن يهتم المسلمون بهذا النهي النبوي، وإن يعني لم يتمكن أحدهم من التزامه فلا يدخل ولا يمشي بين المقابر. وأيضا مما يفعله المسلمون بجهل عند القبور أنهم يقرؤون القرآن، وخاصة يقرؤون سورة ياسين، وبالنسبة لقراءة القرآن عند القبور وقد بينا في الخطبة الماضية وأنها بدعة على الراجح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل ذلك، ولم يثبت أن الصحابة فعلوا ذلك. هذا يعد تشريعا بغير دليل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن قراءة القرآن عند القبر بدعة. ولو كان خيرا لفعله رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة لقراءة سورة ياسين والتي احتج لها البعض بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، فهذا الحديث لا يصح حديث منكر. وإن كان مال ابن القيم إلى تصحيحه كما في كتاب الروح، ولكن لا حجة معه. وحتى لو صح فلا حجة فيه في قراءة ياسين عند القبر، بل إن معنى الحديث أن تقرأ على الميت حين الاحتضار، أي قبل أن يموت، يعني اقرأوا على موتاكم أي حين الموت، حين الاحتضار ياسين. هذا إن صح، ولكنه لم يصح. وأيضا يشرع كما بينا الدعاء للميت عند زيارة القبر، ولكن قراءة القرآن لا تقاس على الدعاء. فلا قياس في العبادات، لأن العبادات موقوفة عليه على النص، وأيضا بالنسبة للدعاء فإن المشروع أن يدعو كل بمفرده، ولم يثبت الدعاء الجماعي. هذا أولا. وثانيا هو الأهم، أن المشروع حين الدعاء عند القبر أن يستقبل قبلة الصلاة، لا أن يستقبل القبر حين الدعاء. وكذلك حينما يسلم على أموات المسلمين لا يستقبل القبور على الظهر، وإنما يسلم في أي جهة. نعم، وبالأخص الدعاء. نعم، إذا دعا للأموات لا يستقبل القبور حين دعائه لهم. واختلفوا في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للسلام عليه فقط، أما بالنسبة للدعاء لمن أراد أن يدعو فباتفاق أهل العلم يحرم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. لأن هذا يعد من اتخاذ قبره عيدا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا، ودعا ربه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال او ودعا ايضا اللهم لا تجعل قبري عيدا. والمقصود باتخاذ قبري عيدا أن يظهر على سبيل العادة للدعاء عنده وللذبح عنده وليش وللاستغاثة به من دون الله. فمن فعل هذا فقد جعل قبره وثنا يعبد من دون الله. أما بالنسبة للسلام عليه عليه الصلاة والسلام له على أبي بكر وعمر، فذهب أحمد والشافعي ومالك إلى أنه يستقبل الحجرة التي فيها دفنوا حين السلام فقط. وذهب أبو حنيفة إلى التسوية بين الدعاء والسلام في عدم الاستقبال، وأنه إن أراد أن يسلم فليجعل القبر أو الحجر عن يساره. هو الأمر بالنسبة للسلام يعني هين، لأن السلام لا يستغرق لحظات معدودة ثم ينطرد، والأصل أصلا أنه يسلم وينطرد، يعني لا ينفث كثيرا عند القبر للدعاء، لأنه لم يثبت أن الدعاء عند القبر له إيه؟ يعني لا خصيصة أو فضيلة. لأن للأسف الكثير من المسلمين يعني يعتقدون أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجاب. أين الدليل على هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل بهذا، ولا يعلم أن أحدا من الصحابة وهم الأكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على هذا. ما كان يحرص أحدهم أن يجلس عند القبر الساعات الطوال للدعاء، وخير الهدي اتباع السلف. فعلينا بارك الله فيكم أن نكون متبعين، لأن نكون متبعين فنحن أمة اتباع لا أمة ابتداع وإحداث. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد فضلتم على سائر الأمم بهذا بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم المعروف بعد التوحيد الاتباع، أنك تتبع أثر من سبقك من الصحابة والسلف الصالح. قم صلى الله عليه، لا أن تتبع شيئا عند نفسك. نعم، فالاستحسان في باب العبادات مرفوض. يقول لك يعني انا ارى ان ذلك ارى ذلك فعله محسنا، او ارى يعني ايش ان هذا ليس فيه معصية. يقول لك يعني انا قرأت القرآن عند القبر ارتكبت معصية؟ اقول لك نعم ارتكبت معصية، لانك خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يحدث في أمر الدين ما لم يأذن به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، وقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع ووقع في المحدثة، أي أحدث في الدين ما ليس منه، وهذا يعد محرما باتفاق المسلمين. إياك أن تتبع أهواءك وأراءك بغير هدى من الله، فإن الدين ليس بالرأي وليس بما يراه الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني، بل إن الدين يرى بالوحي، والله سبحانه وتعالى لم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن عند القبر. وكذلك في كل ما ذكرناه فيما سبق في هذه الخطبة. فاحرصوا على السنة بارك الله فيكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وأيضا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبر الزخم، فقال كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود ومعبد الرزاق في مصنفه: لا عقر في الإسلام. ثم العقر هو الذبح عند القبور، وهذا كان مما يفعله أهل الجاهلية. فلا يجوز أن تذبح الذبائح عند القبور، وأيضا مما ينهى عنه عند القبور ما أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو نهى أن يجثث القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. وفي رواية زاد عند الترمذي وأن يكتب عليه، وتجصيص القبور. يعني أن تطلع بالجثث، والجثث هو يعد نوعا من انواع الصلاه، وواجب التقصيص وفرع عن البناء. فالاصل ان يحرم البناء على القبر، لحديث جابر هذا ولحديث اخرى. فهذا الذي استشرى بين المسلمين في هذه المقابر الحديثة، لم يعد محرما بلا شك. مسألة أن يبنى بناء على القبر لا يجوز هذا البتة. وأيضا أن يقوم البعض بطلاء أن يصلي القبر، أن يصلي القبر نعم بهذه الأذهان الحديثة لا يجوز لا البناء ولا الصلاة. نعم أيضا لا تجوز الكتابة على القبور، نعم ولا أن يقعد عليها. نعم وبالنسبة للقبور على القبر قد أخرج مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه أو تتخلص إليه خير له من أن يجلس على القبر. نعم فيحرم الجلوس على القبور او القعود عليها. وايضا مما يؤكد تحريم البناء على القبور انه صلى الله عليه وسلم قد امر بتسوية القبور. كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وألا تدع تمثالا أو صورة إلا طمسته. ما المقصود بالقبر المشرف أي ليه الذي قد علا على الأرض؟ ولكن هذه التسوية أيضا هي مقيدة كما ذكرنا في خطبة سابقة بأن يرفع القبر عن الأرض بنحو شبر فقط، وهو يعني بالتراب الذي خرج من القبر حين الخفر فقط، وأن يسمم هذا التراب أن يكون مسمما. نعم لحديث سفيان الثمار نعم عند البخاري أنه قال أنهم رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر نعم مسنما أي يعني يأخذ هيئة سنم أو سنام الجمل أو البعير. وأيضا لما أخرجه ابن حبان بسرد صحيح من حديث جابر أنه قال ألحد من النبي صلى الله عليه وسلم لحظ ونصب عليه اللبن نصبا وأمر برفعه نحو شبرا من الأرض. هذا مشروع في القبر. وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث ثمامة ابن صفين وقال خرجنا مع فضالة ابن عبيد إلى أرض الروم. فتوفي صاحب لنا بروده. فلما دفن أمر فضالة رضي الله عنه بتسوية قبره وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور. فعلينا بارك الله فيكم أن نحرص على الهدي النبوي وأن نسعى إلى أن يرسل على الطريقة الشرعية. ولقد يسر الله هذا الأمر في هذه السنوات القريبة في مصر هنا، أتكلم عن أهل بلد هنا، أنه الآن صار من المشتهر بين الناس في كثير من المساجد أنهم يأخذون التصريح والإذن من إدارة الجبانات بحجز قطعة كبيرة من الأرض في الأماكن المحددة على أن تصور من الخارج بصور وأن يدفن في داخلها بالدفن الشرعي بالطريق اللحد أو الشق أي حفر في الأرض، وأن تسوى بالأرض أو أن ترفع يعني كما ذكرنا نقطة شبرا عن الأرض فقط، ولا توجد فيها هذه الأبنية الحديثة التي اشتهرت في المقابر الحديثة. فعلى كل منا أن يحرص على أن يعني يكون له قبر شرعي ولا ينفق ماله في هذه القبور المبتدعة. وهذا لمن أراد أن يعذر عند الله عز وجل. ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأل الله أن يثبتنا على السنة، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. Thank you.